بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. لازم تقولوا صحبه يا شيخ. سمعت النقاش هذا؟ لا. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قال ابن أبي العز رحمه الله: الإمام ذكرنا في الدرس السابق أنه يعني هنا يبدأ المصنف رحمه الله بذكر الاعتقاد. لا، ونؤمن بالبعث. البعث من إيش؟ من الأشراف. البعث من القيامة الكبرى. نعم، فهذا شروع منه، لكن ذكر يعني أول ما ذكر فيه إيش؟ البعث. وذكرنا نحن أنه القيامة الكبرى تبدأ بإيش؟ والحق في تداخل، يعني يذكر أهل العلم وفي بعض الخلافات يعني بين الأشراط الكبرى وبين يعني العلامات أو مقامات القيامة الكبرى، لكن الشاهد يعني ما عليه الجمهور والأكثر أنه القيامة الكبرى تبدأ بإيش؟ لا يا شيخ، قلنا في الدرس الماضي النفخ. ها؟ والنفخ في الصور. نعم، تبدأ بالنفخ، ثم بعد النفخ يكون إيش؟ يكون البعث. إنه النفخة الأولى يعني على خلاف بين أهل العلم، نفختان أو ثلاث، والثلاث يراد بها النفخة الأولى تكون في إيش؟ نفخة الفزع، والنفخة الثانية تكون الصعق والموت، والنفخة الثالثة تكون البعث، الإذان بالبعث. فبعد النفخ يكون البعث والنشور، ثم الحشر بعدما يبعثون من قبورهم ويحشرون إلى يعني مكان الساعة، ويعني يأتون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون كما قال ربنا تبارك وتعالى، ثم تكون الشفاعة العظمى يعني إجراء الحساب من الله تبارك وتعالى ومحاسبة الخلق، ثم تنصب الموازين، وأيضا نؤمن بالحوض وهي من المقامات أيضا، وأنها تكون في المحشر على الراجح من أقوال أهل العلم، والصراط والورود، ثم الجنة والنار. هذه هي مقامات القيامة إيش؟ الكبرى. لكن أولها النفخ، النفخ في الصور. والنفخ مثل ما قلت يعني هل نفختان هي من العلامات الكبرى، على أنه الأولى اللي هي نفخة الفزع تكون من إيش؟ تكون من الأشراط، لأنها إيش؟ يعني تابعة لأنه إحنا عارفين يعني قبل النفخ في الصور، يعني قبل النفخ، يعني قبل نفخة الفزع هذه، طبعا تتغير الدنيا هذه ومعالم هذه الدنيا كلها تتغير. ويعني يحصل من العلامات التي ذكرها أهل العلم العلامات الكبرى، الأشراط الكبرى، أشراط الساعة الكبرى، مما ذكروا يعني آخر الأشراط هي الخسوف الثلاثة التي تكون، ثم النار التي تسوق الناس سوقا، ثم بعد ذلك يكون إيش؟ النفخ، نفخة الفزع هذه تكون في هذه الأثناء. فهل تلحق بالأشراط أو تلحق بالقيامة؟ لكن الشاهد أنه النفخات إيش؟ ثلاث. نفخة الفزع قال عنها ربنا عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع. هذه نفخة الفزع، يفزع الناس جميعا، كل من في السماوات وكل من في الأرض، يعني يحصل لهم هذا الفزع العظيم من الله تبارك وتعالى. وهذه النفخة الفزع تحصل لهم لأن الله عز وجل يزلزل هذه الأرض، والجبال هذه تندك وتتغير جميع المعالم، معالم الدنيا، وهي التي أخبر الله عز وجل عنها أنها تذهب بالعقول وتطيش لها الأحلام، وترى الناس سكارى كما قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة. هذه كلها في إيش؟ هذه كلها في النفخ قبل قيام الساعة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وترونها تذهل كل مرضعة عما، وترى الناس وما هم بسكارى. هذا كله في إيش؟ في الفزع والعياذ بالله. فهذه النفخة نفخة الفزع، يعقبها بعد هذا الفزع العظيم. وطبعا هذه العلامة سواء كانت من الأشراط أو كانت من هذه، يذكر أهل العلم أنها من الأمور التي لا يراها المؤمنون، لأن الأشراط الكبرى، أشراط الساعة والعلامات، منها ما يراه أهل الإيمان ومنه ما لا يراه أهل الإيمان. وهذه منها، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخوف كما أخبر نبينا في صحيح مسلم، وكذلك لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، هذه كلها في صحيح مسلم. فتقوم الساعة على هؤلاء، يعني نفخة الصعق والموت، وهي النفخة الأولى بالنسبة لمن عدها من مقامات القيامة، وهي النفخة الثانية بالنسبة ليش للنفخات المتتالية. هذه النفخة التي أخبر ربنا عز وجل عنها هي الراجفة التي ترجف بالناس وتهلك الناس جميعا، وتكون إيذانا من الله تبارك وتعالى بإفناء هذه الدنيا، ويموت الناس جميعا. ثم بعدها تكون النفخة الثانية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين، حدث عند الحديث في أبيه عند رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال 40، فقيل له 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 سنة قال أبيت. هذا صحيح في صحيح البخاري. فالشاهد أنه بين النفخة هذه وبين الرادفة التي تتبعها وهي الثالثة، يعني في العد في عد النفخات 40. ما هذه 40 إيش؟ لا نعرفها، لكن بينها قطعا يعني ما في شيء. وكما أخبر سبحانه وتعالى لا إله إلا هو نفخة الصعق وبعدها نفخة البعث والنشور، النفخة الأخيرة هي نفخة البعث والنشور، هي نفخة البعث والنشور. ذلك يقول ونؤمن بالبعث، البعث متى يكون؟ بعد النفخة بعد النفخة الثالثة يبعث الله سبحانه وتعالى. وهذه النفخة يعني يذكرها للعلم النصوص، يعني فيها فتحات بعدد أنفاس الخلائق، يعني من كل فتحة تطير إيش؟ تطير هذه الأرواح طبعا، وتبعث في إيش؟ في أجسادها. وهذه الأربعون التي بين النفختين قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ثم تمطر السماء يعني مطرا مثل الطل، منها تنبت الأجساد، فالأجساد كلها تنبت. أشوف يعني يتصور الإنسان هذا الموقف العظيم، تنبت هذه الأجساد كاملة تامة، ثم بعد ذلك يكون إيش؟ يأمر الله عز وجل ويحيي سبحانه وتعالى إسرافيل أول من يحيي، ثم يأمره بالصيحة العظيمة، ثم يأمره بعد ذلك بالنفخ في الصور استعدادا لإيش؟ لبعث هذه الأجساد. فتقوم هذه الأجساد يعني تنفض التراب من إيش؟ من على رؤوسها، ثم تحشر إلى يعني المكان الذي يحاسب الله عز وجل به الخلائق. نعم. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله رحمة الله عليك، الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. فأخبر الله ركز على المعاد، لأن يعني الحقيقة القرآن ركز كثيرا على قضية إيش؟ المعاد أكثر من غيرها، لأن الناس يعني كانوا يستبعدون استبعاد عظيم جدا كما سيذكر، يعني قضية إيش؟ بعث هذه الأجساد يعني مرة أخرى. نعم. أخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكرين في غالب سور القرآن. نعم. وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر. نعم. فإن منكريه كثيرون، ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفى نعم، بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يفيد، يعني قفى الأنبياء جميعا. نعم. جاء مقفيا الأنبياء خاتمهم. نعم. بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء عليهم السلام. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخيل والخطاب الجمهوري. والقرآن بيّن معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقولون من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخيير، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء عليهم السلام من آدم إلى نوح،

يعني مناط الأمر والنهي وما يتعلق والحكمة والابتلاء كله يقوم فيه الإيمان باليوم إيش الآخر. فيذكرون أنه من الأساليب المستقرأة في الكتاب وذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا الاستدلال والحجة على المنكرين يعني الأدلة العقلية، يعني جاء النقل بتحريك إيش العقول، فهي تعتبر أدلة إيش عقلية، وإن جاءت بها إيش جاءت بها النصوص الشرعية. الاستدلال على المنكرين بالنشأة الأولى، وكذلك الاستدلال عليهم بأن إعادة الأشياء التي كان لها مثال سابق أيسر وأهون من إيجاد الشيء على غير مثال سابق. لذلك لما ذكر قال ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم كنا نخلقك ونعيدك وأن يعني لك صورة مثلا أو لك قالب، ها أنت الآن صبناك على قالب والقالب موجود، ها إعادة الصب على هذا القالب أهون من إيش من الخلق الأول الذي لن يكن لك فيه إيش قالب. كذلك وهو الذي يبدأ الخلق ثم وهو أهون عليه، فإعادة الأشياء ها التي يكون لها مثال سابق أيسر وأهون. من النوع الثاني أو الاستدلال الثاني الاستدلال يعني على البعث والنشور بالموت الذي هو يكون عند ها عند النوم والاستيقاظ، فإذن الله عز وجل جعلهم يتذكرون، يعني تذكر شغل عقلك أنت شوف الآن تنام وبعدين إيش عند النوم تنفصل عنك إيش الروح ثم نبعث إليك إيش هذه الروح مرة أخرى، كما وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعث. ثم قال سبحانه وتعالى ها ثم إليه مرجعكم، فأيضا تذكير يعني تحريك للعقول. النوع الثالث وهو يذكرهم الله سبحانه وتعالى بإحياء الأرض بعد موتها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، مثل ما هذه الأرض ها يعني ترجع بعد موتها وبعد ها يعني الصورة الميتة التي فيها ترجع وتدب فيها الحياة بأسبابها، كذلك إيش يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى بأسبابها. أيضا الأجساد هذه لها المطر الذي يكون في آخر الزمان ها عند يعني قبل البعث والنشور، ويحيي سبحانه وتعالى الأجساد كما يحيي سبحانه وتعالى إيش الأرض بعد موتها. كذلك من أنواع الاستدلال المستقرأة في كتاب الله عز وجل الاستدلال بخلق العوالم العظيمة، لأن القادر يقولون على الأعظم والأصعب ها أهون عليه وأيسر عليه أن يقدر على إيش على الأضعف والأهون. لذلك الله عز وجل يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالقادر على خلق العظيم الكبير أقدر على خلق إيش الصغير والضعيف والأيسر. كذلك من الأمور التي يعني جاء التركيز فيها كثيرا في كتاب ربنا تبارك وتعالى قضية السلوكيات، يعني العاقل يتدبر تفاوت الناس في السلوكيات والأخلاقيات والالتزام بالفضائل وغيرها والصلاح والخير والشر، هذه ما يمكن تترك إيش هكذا يتساوى فيها الناس جميعا بإيش بالموت والفناء دون بعث ونشور وحساب وجزاء. وهذه ركز عليها، يعني تفاوت السلوكيات يقتضي تفاوت في إيش في العواقب والجزاء، ما يمكن هذا التفاوت العظيم في سلوكيات الناس إيش وين الحكمة؟ وين حكمة الابتلاء؟ وين الحكمة في خلق الله سبحانه؟ وين الحكمة من الأمر والنهي والوعد والوعيد إذا كان الناس جميعا يعني سيئهم وصالحهم ها؟ يعني الإنسان الخير والشر كل هؤلاء سيتساوون وتكون لهم عاقبة واحدة، وهذه كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. فنجعل المسلمين أما حسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا، نصوص كثيرة جدا يعني تذكر وتبعث في العقول إيش ما يمكن يتساوى هؤلاء وهؤلاء بشيء اسمه إيش الموت والفناء، لا بد أن يكون بعث ونشور وحساب. نعم.

لا عندنا احباط ثلاثة ضيعتنا ما ضمن الأول شيء فيردهما إلى حالتها الأولى. ها؟ لا أرجع من الأول. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي. أيوه. أن يحيي عظاما. الله عندك شيبة. أيوه. أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى. كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: أولم يروا أن هكذا الأحقاف 33 في تعليق قول شوف قول تعليق قول أقرأ الآية. أولم يروا أن الله أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. هذه الأحقاف ثلاثة. يقول في الأصول جاءت الآية هكذا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض، وهي ملفقة من الآية التي بصورة ياسين والآية التي في الأحقاف. فأثبتنا آية الأحقاف، فإن الآية التي في ياسين ذكر الشارح قبل قليل. يقول في الأصول جاءت الآية هكذا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض، وهي ملفقة من الآية التي في سورة ياسين والآية التي في الأحقاف. فأثبتنا آية الأحقاف. ياسين مرة يا شيخ، ياسين مرة أولها أوليس. آية الأحقاف. طالح عالي. أولم يرى مذكورة على ها؟ مذكورة في سورة ياسين على ما أعلم. مرة في الآية أوليس الذي خلق السماوات والأرض. هو كمان ليش ملفقة يقول؟ يقول ملفقة يقول ملفقة يقول أصم هذا الحقائق. ملفقة يعني إيش؟ ولا تعرف شيخ الآية نفسها. ما يذكرها مرة ثانية. ما هذا معنى كلامه. هل هذا حاصل؟ لا لا. على عبدكم وليس. لم يس. وليس جزء من آية في سورة ياسين مرة ثانية. بعدين هو نهايتها قادر على يحيي الموت. وين وجه التلفيق؟ باقي آية يا شيخ. باقي عندنا ولا يعي بخلقه. عندنا ولا يعي بخلقه. عندنا آية ياسين كاملة. طيب. لا ما عندنا كلام على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم. نسخ خطية هذه هي عن نسخة يا شيخ. تركية لا لا ما يصلح. ما في تلفيق يا شيخ. التلفيق معناها أن الإنسان يخلق يعني يأتي شطر آية ويأتي بعجز آية من موضع آخر تختلط عليه الأمور. هذا ما حصل. كون المصنف يجيب آية وبعدين يكررها مرة أخرى ما فيه شيء. ها؟ هي في محل الشاهد، في محل الاستدلال. نعم. ثم أكد سبحانه. هذه من جايبينها الآية اللي هم جايبينها الآن. هذه من جايبينها من عندهم. يقول ملاحظة من الآية التي في سورة ياسين. طيب. وما الآية التي في أحقاف أثبتنا آية الأحقاف. وهموا أن خالط من ياسين والأحقاف. من هم اللي يثبتوا ما موجودة في أي أصل من الأصول. شكرا. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر. ذلك ما يصلح عند المطابقة وعند يعني التحقيق ما يصلح إلا أن الإنسان يرجع لجميع إيش